الحرام طيبة وعسير جدة مع جيزان جبيل ومع الدمام تبوك والقصيم حايل هفوف الطايف إلى الظهران أهل الكرم والجود وأهل الوفا بمدود أهل الكرم والجود وأهل الوفا بمدود وأفعالهم مرضية شعت في كل بلاد هذه السعودية علم وأمن وأمجاد فيه يا رضا الخير ونشر الأمل للغير فيه يا رضا الخير نشر الأمل للغير للكرم والجود وأهل الوفا بمدود أهل الكرم.